الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم ما بعد ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام واليوم على موعد مع كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عليه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والسم والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل هذا تفسير عمر رضي الله عنه وأرضاه ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبوابا من أبواب الربا أقول الأشربة هو جمع شراب اسم لكل ما يشرب من ماء وغيره هذا في اللغة أما في الاصطلاح هو كل شراب يسكر كل شراب قصد الإسكار كل شراب يسكر سواء كان من العنب أو من الشعير أو من التمر أو من الحنطة أو كان من العسل كل ذلك ينزل تحت مسمى الشراب إذن كل ما يسكر سواء كان من الثمار من العنب أو الرطب أو من العسل أو من الحبوب الحنطة والشعير كل ذلك ينزل تحت الشراب وهذا تعريفه في اللغة قبل الصلاح وتدور التعريف كلها على الخمر والخمر لغة كل ما خامر العقل وأثر من عصير العنب وهذا عند جمهورة من أهل اللغة يخصونه بعصير العنب والصحيح الراجح أيضا عند أهل اللغة أنه يعم العنب والتمر والحنطة والشعير وغير ذلك لا يختص بالعنب كما رجحه الأحناف كما سنبين وفي الصلاح هو كل شراب أسكر سواء أكان من العنب أو من الحنطة أو من الشعير أو من غيره سمي خمرا أو لم يسمى بقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها شمبانيا كونياك ماء شعير ماء عرق كل ذلك ينزل تحت مسمى الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وقد حدث في ذلك حتى في الرشوة يأكلونها ويأكلونها ويحسبون أنهم يحسبون صنعا ويسمونها بغير اسمها يقولون قهوة أو كرامة أو إكرامية وهي أيضا ستنزل منزلة الرشوة يأتي زمان على أمتي يستحلون أو يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها فالجمهور في الاصطلاح أن الخمرة هو كل ما خامر العقل كما ذكره عمر رضي الله عنه وقد قيده بعض العلماء الفضلاء هو كل ما خامر العقل بنشوة ليخرج بذلك البنج إبر البنج هذه لو ما قلنا بنشوة البنج يعتبر من الخمر ولا يجوز لأي طبيب إنه أصلا حتى في الإسعافات الأولية أو يعمل عملية لأحد بمشرط ولا أنه يعطي غرز هذه بدون البنج ليش لأن البنج يدخل تحت أنه الخمر العقل فيدخل تحت مسمى الخمر فالصحيح التقييد هذا كل ما خامر العقل بنشوة يشعر فيها الشارب أنه يطير في الهواء فالتعريف كل ما خامر العقل هذا عند الجمهور كل ما أسكر وخامر العقل بنشوة سواء كان من التمر أو من الحنطة أو من العسل أو من العنب ودليلهم في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فكل نص في العموم فأي مسكر سواء كان من العنب سواء كان من الحنطة سواء كان من التمر سواء كان من العسل كل ذلك حرام كل مسكر حرام وكل مسكر خمر هذا صحيح مسلم عن عائشة وفي رواية أخرى قال كل ما أسكر من الشراب فهو حرام فهذه أيضا فيها دلالة على عموم، على أن كل ما أسكر ينزل تحت عموم نص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العنب خمر، والشعير خمر، والعسل خمر، والحنطة خمرا، فعدد كل ذلك وسماه خمرا. هذه أدلة الجمهور. وأيضا رأي الخمر العشر تركها على الإطلاق فينزل تحتها كل ما أسكر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عمومه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا قاطع لأدلة الأحناف كما سنبين. القول الثاني هذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني قول الأحناف، هي عمدة أدلة الأحناف، الأصل فيه قول الأحناف وبعض الشافعية وبعض المالكية. قالوا بأن الخمر هو ما خمر العقل وأسكر من عصير العنب فقط. إذا اشتد الزبد، إذا اشتد عصير العنب فهذا هو الخمر، غير ذلك ليس بخمر. واستدلوا على هذا بأصل من أصول اللغة على أن الخمر عند جمهور أهل اللغة، الخمر هو ما خمر العقل من عصير العنب، وطرحوا كل المشروبات الأخرى ولم ينزلوها تحت تسمية الخمر. والصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور. فائدة الخلاف بين الفريقين أن من شرب عصيرا غير عصير العنب، إذا اشتد يعني وطبخ، شرب عصيرا غير عصير العنب ولم يظهر عليه السكر الإسكار فإنه لا يحد ولا يحرم عليه الشرب، بل يحل له لو شرب ماء شعير ما عرف ولم يذهب بعقله ويخامر عقله هذا الشراب، فلا يحد ولا يحرم عليه هذا الشراب. إلا أن الشافعية خالفوا الأحناف وقالوا بل يحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقالوا يحرم. أما الأحناف قالوا لا يحرم. هذه ثمرة الخلاف. هذا إجمالا. الصحيح الراجح وقول الجمهور وأن الخمر كل ما خمر العقل بنشوة، سواء كان من عصير العنب أو من التمر أو من الحنطة أو من البث. وكما بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو أفهم الناس وأعقل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رب العزة جل في علاه، لأنه فسر إنما الخمر والميسر فقال الخمر هي من كذا وكذا وكذا، قال إن التمر من حطة حتى عدد لنا الشعير وغير ذلك من النظائر التي تنزل تحت الخمر. إذن فقول الجمهور هو الصحيح، وقول الأحناف فيه ضعف بل هو ضعيف جدا، لأنه خالف أولا عمومات قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا خالف فهم الصحابة. هذا الكلام يعطل حدود الشارب الخمر. أما محمد بن الحسن من الحنفية فمذهبه يوافق مذهب الجمهور. الخمر حرمها الله جل وعلا تدريجيا، وهذه من سنن الدعوة وحكمة الدعوة، وأن الله جل وعلا عامل الناس على قدر ما هم فيه. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس بالإيمان، فإنه أولا أدخل في قلوب الصحابة وأدخل في قلوب العرب بشاشة الإيمان، وعمق بشاشة الإيمان في القلوب، ثم بعد ذلك أنزل عليهم أحكام، كما قصت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لو أنزل الله الأحكام أولا ما سمع الناس ولا أطاعوا، لكن الله جل وعلا جعل بشاشة الإيمان ونور الإيمان يدخل ويقتحم القلوب، ثم بعد ذلك نصب الأحكام في التحريم والتحليل. فدرج الله جل وعلا تحريم الخمر، فقال أول ما قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، جعل فيها إثما وجعل فيها منافع. فقام البعض فتركوها لما فيها من الإثم الكبير، وبعضهم قال: نترك الإثم لكننا ننتفع بهذه المنافع من البيع والشراء. ثم قال الله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا التدريج الأول أنه أولا قال فيها منافع وفيها مفاسد، لا حرم ولا حل، لكن أظهر أن المفاسد والمآثم أكبر من المنافع. ثم بعد ذلك أتى بالنهي الذي ليس على التحريم، قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كلامي صحيح ولا خطأ؟ أي نعم أحسن، يعني ليس على الإطلاق، يقول هو على التحريم وقت الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن يباح لهم السكر إذا لم يكونوا في صلاة. أيضا البعض عاف ذلك وطرق وقال: إذا حرم علينا هذا الشراب من أجل الصلاة نحافظ على صلاتنا ولا نقترب منها. ثم أنزل الله جل وعلا النهي جزما، وبالجزم القاطع قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة. جزم الله بالتحريم، وكما قال أنس: عندما أنزل الله هذه الآية القاطعة الكل امتثل، بعدما يعني تهللت القلوب ببشاشة الإيمان وعمق الله الإيمان ونور الإيمان في القلوب، عندما سمعوا قال الله تعالى: لا تشربوا، قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنزل الله هذه الآية فترف الطارق وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس فقرأ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأثم رجل من عمل الشيطان إلى آخر الآيات. فقرأ عليه فهل أنتم منتهون؟ قالوا فألقوا الكؤوس في الأرض وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا امتثالا لأمر الله جل في علا. هذه السنة التدريجية تبين لنا أن الله جل وعلا يدرب الناس حتى يقيموا شرع الله جل وعلا وحتى يتمكن الإيمان من القلوب فيسمع ويطيع لأوامر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا هل السنة التدريجية الآن نستعملها في هذه الأونات وهذه العصور؟ بمعنى إذا رأينا مدمنا للخمر نقول له الخمر فيها منافع وفيها مآثم حتى نزجره، ثم نقول له لا تقرب الصلاة وأنت سكران، ثم أذاك نقول له قد حرمت عليك الخمر، هل لنا ذلك؟ الكتاب ينطق بهذا. إذا قلتم لا أعطلتم السنة التدريجية، وإذا قلتم بلى أقول أتوني بالدليل. نقول بقى إن آخر الحكم جاء فنسب وما تنفعش السنة التدريجية. لما؟ ولما؟ هو خاطب أحسن عامة الأحكام، وهو خاطب إيه؟ خاطب كفارا من حديث عهد بيه بجاهلية. أما الآن فقد انتشر الإسلام في كل أنحاء المعمورة، فلا يقال بالسنة التدريجية إلا في أضيق الأحوال إذا كانت المصلحة والمفسدة موجودة. فنحن أصلا ندور مع الشرع حيث دار ومع المصالح حيث دار، فالكلام سيكون في أمر الإقرار أو غيره وعلى حالة دون حالة. ممكن أن نطبق ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة براءة من الله ورسوله آية السيف، يعني فقال آية السيف ناسخة لكنها تستعمل عند المصالح، وإن كانت ناسخة فإنها تستعمل عند المصالح، يعني الآية التي قبل ذلك تستعمل عند المصالح. الغرض المقصود قد درج الله جل وعلا تحريم الخمر ثم حرمها تحريما باتا. هذا إجمالي الكلام على إفساد الأشربة. ثم ندخل في هذا الحديث العظيم أن عمر بن الخطاب والصحابة الكرام، يعني انظروا الفرق بين القصاص والعالم. العالم داعي، والعلاقة بين العالم وبين الداعي علاقة عموم وخصوص. كل عالم داعي ولا عكس. لا يمكن أن ترى من الدعاء من هم يعني يصلون إلى العلماء، لا، في كثير من الدعاء لا يصلون إلى درجة طلبة العلم أو أصار طلبة العلم. فكان عمر بن الخطاب عالم داعي، وكثير من القرون الأولى كانوا كذلك. فكان عمر يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الأحكام الحرام والحلال، فكان يذكر لهم الخمر وهو أفهم الناس عن الله جل وعلا وعقل عن ربه. عندما قال إنما الخمر والميسر فقال لهم الخمر من التمر والعسل والحنطة والشعير، يبين لهم أن هذا هو الخمر وهو مسمى الخمر. ويعضد ذلك أن خمر المدينة ما كانت من العنب فقط، كانت من البس أو كانت من التمر، فهذا يثبت أنه حتى عند الصحابة انتشر أن الخمر من هذه الأصناف وهذه الأنواع. فبين لهم عمر بن الخطاب أي قطعا لكل الإشكالات، قطعا لأي شبهة، هذا حرام بين، لأن لسان حاله يقول هذا حرام بين. ما هو الحرام البين؟ الخمر بهذه الأصناف من التمر ومن الشعير ومن الحنطة. قال هذا حرام بين، وهذا رد قاطع على ما ذهب إليه الأحناف، فقال هذا حرام بين حرمه الله وحرمه رسوله. ثم انصافا من نفسه قال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أو عاهد إلينا في الكلالة وفي الجد وفي أبواب من الربا. هنا يشكل علينا ويرد علينا إرادة، يعني يرد علينا إرادة شديد جدا، ألا وهو هل فعل عمر رضي الله عنه وقول عمر وددت أن رسول الله قد عاهد إلينا، إذا لم يعهد إليه، لم يعهد إلى الصحابة قاطبة، صحيح ولا لا؟ في هذه المسائل في الجد وفي الكلالة وأبواب من الربا، هذا غاية قول من؟ هذا هو قول عمر. فيرد علينا إيراد ألا وهو قول أبي ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما ترك لنا طائرا يطير في السماء يقلب جناحيه في السماء إلا أخر لنا منه خبر. وأيضا سلمان رضي الله عنه وارضاه لما قال لليهودي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى كيفية قضاء الحاجة، فهل هذا يخالف تصريح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بأن سلم لم يعهد إليهم بهذه الثلاثة؟ هذا إشكال عظيم لابد من حله. تجيبون أم أجيب؟ تجيب؟ إيش الوجهين؟ هي إجابة وجيهة. نقول هو أن السلام عاهد إليهم لكنه إيه؟ لكنه لم يعلم، لكن يشكل عليك أن الصحابة الذين المتوافرون المتضافرون يسمعون منه ذلك على المنبر ولا يردون عليه. نعم هذا هو سيد مناطق جدة أيضا لما هو خطب الناس وقال لا أعلمه قال المغيرة أنا أعلمه أعطاه الخطبة. يعني تقصد أن كل اللي جالس يسمع الخطبة كان مثل أطفال؟ يعني ممكن ممكن. نعم هو أنا نقول مسألة على أمرين، الأمر الأول أن الشريعة قد تمت اليوم أصبح لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت شيئا يقربكم من الله إلا أخبرتكم عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمر الدين والدين قد تم قد تم. والإجابة عن عمر في ذلك أنه غاب عنه هذا، وقد غاب عن عمر مسائل كثيرة. هذه المسائل منها أولا ميراث الجدة، ميراث الجدة السدس، وما كان يعرف عمر حتى قام المغيرة وأتى له بثاني وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. أيضا غاب عن عمر الإمرأة، تعرفون الجنين في الجنين الغرة، غاب عن عمر ما يعرف. يعني امرأة ضربت امرأة حامل، أو رجل ضرب امرأة حامل فمات سقطت، مات الذي في بطنها، فهو ما كان يعرف دية الجنين إيش. فبين له أيضا المغيرة وغيره لأن دية الجنين غرة عبد أو أما وليدة، ما كان يعرف. وأيضا ما كان يعرف مسألة الاستئذان لما صاحي أبو موسى الأشعري وبعث أبي موسى يريده، فأبو موسى الأشعري بعدما استأذن منه مرة وثانية وثالثة ولم يرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فغضب عليه غضبا شديدا، فارتعدت طرائس أبي موسى عندما قال له أنا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يعني الاستئذان ثلاثا، فإن لم يرد أرحل. قال ائتني بشاهد وإلا نكلت به. فذهب إلى مجلس الأنصار وهو يعني ترتدف قلبه مما قاله عمر رضي الله عنه، حتى بعث معه من عضض أبا موسى الأشعري عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد غاب عنه، وغاب عنه مسائل كثيرة. الأمر أو الإجابة الثانية أو الوجه الثاني من هذا أن هذا العلم موجود لكنه خفي. إذ الإنسان يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني أمور تحتاج لدقة نظر وفهوم، واختلاف الفهوم يعني تؤثر في الأحكام. وقد غابت أحكام كثيرة على بعض الصحابة أو كثير من الصحابة، ويدلك على ذلك قول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن أولي الأمر هم العلماء الذين يستنبطون، فالاستنباط ودقة النظر والمتابعة هذه تبين وتكشف الأحكام الخفية، هي موجودة لكنها ليس لكل أحد يراها كما قال وسلم، وبينها أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فهي أيضا يكون الإجابة الثانية أن هذه احتاجت لفهوم واختلفت الفهوم، فلم يعلمها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعلمها من هو أفقه من عمر. وهذه المسائل تدلك على ذلك. المسألة الأولى مسألة الجد، أو نقول مسألة الكلالة. مسألة الكلالة يعني ساعد عمر فيها جدا، وهي واضحة واضحة في آيات الله جل وعلا. طبعا هو مذهب أبي بكر رضي الله عنه والجمهور جمهرة من الصحابة أن الكلالة كما شرحنا في صحيح مسلم في المواريث، تذكرون أم لا؟ الكلالة الآن الراجح في الكلالة لا والدة ولا بنت، لا أصل ولا فرع، هو عنده أصل بس ما هي في الأصل وفرع ميت مش موجود. الأمر المقصود الكلالة هو لا والد ولا ولد، وهذه تستنبط من الكتاب. كيف؟ قال الله تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، انظروا إلى ما يأتي، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طيب هو هلك وليس له ولد، فالبنت هتعرف، الأخت هتعرف إيش النصف. طيب الأخت ترث متى؟ كده عندما لا يوجد أب فجبتها خلاص. طيب ما أنا قلنا من اللائحة أنا فهم منها إن سواء الولد مفيش يبقى الوالد هو الكلالة. الأصل التفصيل عند العلماء إيش قال؟ أيوة الأخت متى تحجب؟ هاي نعم أحسن، عند وجود الأصل أو الفرع تحجب الأخت، ليس لها النصف. فإذا ورثت النصف إذا عرفنا بالنص عدم الفرع، بالاستنباط نعرف عدم الإيش؟ الأصل، إن لو وجد الأصل لابد أن تحجب البنت. أيضا نفس الأمر انظر للشق الثاني من الآية، قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أخوها سيرث. لو الفرع وجد الأخ إيش؟ يحجب، ولو الأصل وجد الأخ يحجب. ففي الآية نفسها بالاستنباط ودقة النظر هتعلم أن الكلالة، لأن الأخ لا يرث إلا إذا عدم الفرع والأصل، والأخت لا ترث أيضا إلا إذا عدم الفرع وإيش؟ والأصل. هذه الآية ودقة من دقة النظر في الآية تثبت لك الدليل. نرجع ونقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا مسألة ثانية قال عنها عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال الجد هذا اليد فيه معصرة الدم، حقا هي مشتبهة. جمهور العلماء يأخذون بقول سيد بن ثابت في التشريك، يعني إيه التشريك؟ يرث الجد مع الإخوة على النظر للأحظ يكون لمن؟ للجد، على تفصيل بينهم، فيشركون الجد مع الإخوة. لكن ابن عباس وأبو بكر وغيرهم إيش قالوا؟ الجد ينزل منزلة الأب. طب أحد بيذكر لي كلمة ابن عباس مشهورة؟ ألا يتقي الله زيد؟ ألا يتقي الله زيد؟ ألم ينزل الله جل وعلا الجد منزلة الأب؟ ثم قرأ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وابراهيم بالنسبه ليوسف ايش؟ اب ها جد اعلى صحيح ولا لا؟ وايضا قال مله ابيكم ابراهيم الجد. شوف الجد الكام. فقال لا يتقي الله زيد الم ينزل الله جل وعلا الجد منزله الاب. وهذه الايه ايضا صريحه في ذلك وان الجد لا يشر. فالصحيح الراجح ان الجد ينزل منزله الاب فيحجب الاخوه وان كان هو الوحده ياخذ بالتعصيب كل الميراث. اما المساله الثالثه وهي مساله ابواب الربا المشتبه فيها هو ربا الفضل. ربا الفضل كان فيه معطره شديد بين الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم على تحريم ربا الفضل. تعرفون ربا الفضل ولا زمان البيوع خلاص انتهى يعني مسلم مش غلطنا البيوع فانتهى. فكل ما انتهى ينتهي من العقود. ايش ربا الفضل؟ ها صح. طيب مثل يا باشمهندس ذهب بذهب. يعني لو امراه طلعوا دماغي والله العظيم. يعني امراه اتصلت بها ساعه عشان هي راحت باعت الذهب المكسر ودفعت الفرق عشان اخذت الجديد وتقول هي مش صنعه مش اجره صنعه. مش احنا كنا في خلاف العلماء في هذه المساله؟ ها في النهايه ساسال ايش الخلاف والادله وكيفيه الفضل. ساسال في النهايه. المهم الراجل المقصود ان الربا ربا الفضل كان في اشتباه. والدليل على كده ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو احسنت لا ربا الا في النسيئه. انما الربا في النسيئه حصر يعني غير النسيئه لا يكون فيه ربا. يبقى اذا الفضل ايه؟ مسموح به. وده اللي كان بيفتي به ابن مسعود بيفتي به ابن عمر بيفتي به ايضا من؟ ابن عباس. قطعا وجزما بالاسانيد الصحيحه راجع ابن عمر راجع ابن مسعود واسامه بن زيد. لكن ابن عباس اختلف العلماء اختلاف شديد جدا هل رجع او لم يرجع. ونحن نقول رجع او لم يرجع الحجه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قول من؟ ابن عباس رضي الله عنه اذا خالف قول النبي. وهذا المقصود هذه الابواب التي كان يتمنى عمر بن الخطاب ان تظهر له وقد ظهرت لكثير من الصحابه. الفوائد المستنبطه من هذا الحديث اولا الانصاف من النفس. اللهم ارزقنا هذا يا رب العالمين. الانصاف من النفس. قام عمر بن الخطاب الملهم المسدد الموفق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في امتي ملهم لكان عمر. والنبي صلى يقول اجر الله الحق على لسان عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد وافق عمر ربه في اكثر من ايه. تخدم مقام ابراهيم مصلى وايه الحجاب وايه ولا تقم على قبره طلع على المنافقين. وافق ربه في كثير ومع ذلك انصف من نفسه وقال وجدت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا او عاد لنا بكذا. اظهر انه لا يعلم عنها شيئا او شيئا ايش جزما. وهذا الانصاف من نفسه. طبعا ابن عمر رضي الله سلف. ابن عمر يفعل ما فعله ابوه. جلس في مجلس فجاءه السائل وجمهره يجلسون لابن عمر الصاحب الاثري فقيه الصحابه رضي الله عنهم ومن الزهد والورع والعباده واتباع الاثر بمكان. فجلس فجاءه السائل فساله مساله فوقف ابن عمر يندهش ثم يعني اطبق اليمنى على اليسرى فاخذ بها وانتظر ظهرها ثم قال لا اعلم. فساله سؤال ثاني ففعل ما فعل في الاولى وقال لا اعلم. ثم سأله الثالثة فقال لا أعلم. فولى السائل مستغربا فقام عمر منتصرا متهللا ويقول الحمد لله الذي نصر عبد الله على نفسه. انتصار على النفس. الصاحب ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر ومع ذلك يقول لا أعلم لا أعلم لا أعلم. وهذا الذي فعله وهو الذي تأصل في صدور القرون الأولى مالك رحمه الله وكل الأندلس والمغرب وهؤلاء. من سحلوا مذهب مالك الا من اجل هذا الورع. ان هو جاءه ناس من المغرب فسالوه عن مسائل 40 مساله ويدخل مالك بيته ينتظر ويمحص النظر وينظر ويدقق ثم يرجع للسائل فيقول لا اعلم. امهلني يوما يمهله ثم يرجع يقول امهلني يوما اخر ثم يقول لا اعلم. قال ادركت اكباد الابل فارجع الى الناس اقول سالت مالك فك المدينه فيفتح مالك المدينه. اتي لمالك واساله فاقول قال لي لا اعلم. قال قل لهم يقول مالك لا اعلم. انظروا الى الورع. فالجزاء من جنس العمل. لما صدق الله جل وعلا وقال عندما انصف من نفسه لا اعلم انتحل الناس كلهم مذهب مالك يعني جزاء وثاقا من الله جل وعلا لصدق هذا الرجل. احمد بن محمد نفسه امام اهل السنه والجماعه يسال عن كثير من المسائل تبلغ الاربعين مساله ولا يجيب الا في واحده او اثنتين او ثلاث. فكان عندهم صدق وانصاف من النفس. والشيء الشيء يذكر القاسم بن سلام ابو عبيده على ما اتحضر والله يكون مني هو قرين من قرناء احمد بن حنبل وقرين لاسحاق بن راهويه. فجلسوا مع اسحاق قالوا من اعلم على ابو عبيد ام اسحاق؟ فقال والله ابو عبيد والله ابو عبيد والله ابو عبيد. يقول عن من؟ عن ابي عبيد انه اعلم من اسحاق مع ان اسحاق العلماء يقولون هذا مسخره خراسان صغير خراسان محدث خراسان. فاذا اتفق احمد واسحاق في مساله فعض عليها بالنواجذ. هذا انصاف من النفس. الفائده الثانيه التي تستنبط من هذا الحديث فهم الصاحب يقدم على كل فهم. إذ أننا شعارنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وفهم الصحابة لا يتقدم على فهمين فهما لا نقدم على فهمين فهما فإن فهم عمر بن الخطاب للخمر قطع جابر كل خلاف وهو قال إنما الخمر ففسرها بخمر أنها من التمر من حنطة من الشعير إلى آخر هذا التفسير فهذا يدلنا على القول الصحيح عند هذه الأصول أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف وقد قالها معللا بها على المنبر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة آخر هذه الفوائد أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يحيط بشرع الله أبدا والله جل وعلا أحاط بكل شيء علمه والإنسان على جهله وعلى ما هو فيه وعلى نقصه وعلى تقصيره لا يمكن له أن يحيط بعلوم النبي صلى الله عليه وسلم كلها بل من الصحابة من غاب عنهم كثير من السنن ومنهم من لم يرتقي إلى فقه كثير من الصحابة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.